دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد في دروس من العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا الدرس أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. حياكم الله. لازلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نتحدث وإياكم في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. في الحلقة الماضية ذكرنا قول المؤلف واستدلاله بقول المولى جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بعد ذلك ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. حديث عمران هذا فضيلة الشيخ في هذه الحادثة وهذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل به المؤلف في هذا الباب، فنود أن نتحدث عن هذا الحديث، عن هذا الاستفهام الذي ساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الواهنة، عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإنكار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث ساقه المؤلف تحت عنوان باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. وساق الآية التي سمعناها في الحلقة الماضية. وفي هذا الحديث دليل واضح على تحريم التعلق بالجمادات وتحريم التعلق بما لم يشرعه الله وتحريم الاعتقاد النفع بما لم يجعل الله فيه سببا للنفع، وفيه دليل على مشروعية الاستفهام عما استغرب لمنافاته العقيدة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الخيط على عضد الرجل ورأى الحلقة من صفر، حلقة حديد، ما هذا؟ هذا الاستفهام ليتوصل عليه الصلاة والسلام إلى الإقرار أو الإنكار. وطبعا هذا الاستفهام مع أن المقصود به التوصل وبوادره الإنكار، بوادره الإنكار، وظهر كما أفاده الاستفهام أنه منكر. ما هذه الحلقة؟ ما المقصود منها؟ لأن قال: من الواهنة. والواهنة من الوهن، وهو نوع من الأمراض، فدل على أن لابسها يريد منها ويعتقد فيها أن تدفع هذا المرض أو تخففه، والله لم يجعل هذه الحلقة سببا ولم يجعل فيها سبب، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بنزعها. وقوله انزعها هذا أمر مؤكد وأمر بشدة نزع، لأن النزع هو الجذب بقوة، والجذب بقوة، فقال انزعها. ثم بين عليه الصلاة والسلام بأنها لا تفيده إلا بما يناقض قصده، وهو يريد منها أن تبرئ الوهن الذي فيه والمرض الذي فيه، فأخبر أن هذا المعتقد بهذه الحلقة الشفاء، لأن الله لم يجعل فيها شفاء، فقال بل لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرض، لعدة أسباب. أولا التعلق بما لم يشرع الله التعلق فيه، هذا مرض في المعتقد. ثانيا استمرار هذا المعتقد في ما لم يجعل الله فيه نفع يزيدك مرضا ويزيد صاحبه مرض، وهذا المرض كونه ينتظر الشفاء ولا شفاء. وثالثا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها سببا، لم يجعل فيها سبب، يعني حلقة أو خيط أو أي شيء متعلق، ماذا بيته، ماذا ينفع، وإنما هو وهم من الشيطان وجهل في العقيدة وجهل فيما أرسل الله به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، بأن الإسلام الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على صحة الاعتقاد بالله في جلب النفع أو دفع الضر، وما كان فيه سبب فيفعله المسلم على أساس أنه سبب، وأن حصول النفع بهذا السبب أو دفع الضر هو بوضع الله له فيه بهذا السبب، وما لم يكن فيه سبب فهذا غلط من أساسه. أضف إذا كان هذا معه معتقد، فقد يكون معتقد ثابت وراسخ بأن هذا الحلقة تجلب النفع وتدفع الضر، هذا كفر أكبر نستجير بالله وشرك أكبر. وقد يعتقدها سبب وهذا شرك أصغر، وقد يؤول إلى الأكبر. وليس معنى هذا أن اتخاذ الأسباب ممنوع، لا، لكن أكرر أن هناك ما جعل الله فيه سبب وشرع الله اتخاذ الأسباب المباحة، وهناك ما لم يكن فيه سببا أصلا. وحينما يأتي المعتقد بأن السبب هو الذي ينفع بنفسه يجلب النفع بنفسه أو يدفع الضر، فهذا هو الخوف وهذا هو الشرك، سواء كان السبب مباح أو كان غير مباح، يعني سواء كان السبب في نفع أو لم يكن في نفع، إذا وجد الاعتقاد مركز على نفس السبب. لعلنا نوضح القضية. نعم، ولهذا أنا ماشي فيها إن شاء الله. نعم. فاتخاذ الأسباب على قسمين. نعم. فقد يكون السبب فيه جانب نفع. نعم. وقد لا يكون ليس فيه جانب نفع أصلا ونهاية، غير مشروع أساسا. نعم. نعم. غير مشروع. فمثلا الحلقة أو الخيط أي سبب فيها؟ ما فيها سبب. أي دواء؟ نعم. ليس فيها سبب. نعم، لكن قد يعثر على دواء النباتات، الحبة السوداء على سبيل المثال، فضل الشيء. نعم. نعم، يعثر على أشياء فيه سبب كالحبة السوداء وكسائر الأدوية التي عثر عليها الطب القديم أو الطب الحديث، فهذا يتخذ كسبب، والاعتقاد أن النفع والضر بيد الله. نعم. هذا جائز ما دام السبب مباح. نعم. وحينما يكون السبب أيضا محرم ولو فيه جانب نفع، هذا محرم أيضا، فالمسألة هذه دقيقة. صحيح. ولهذا شدد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الله. وبعدين لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الله. فدل هذا على صحة التوبة قبل الموت، ودل على أن الشرك لا يغفر حتى إذا مات عليه، إذا مات عليه. نعود إلى نقطة أخرى، هل هذا اتخاذ الحلقة شرك أكبر أو شرك أصغر. خلاصته أنه إن اعتقد أنها تجلب النفع أو تدفع الضر بنفسه هذا شرك أكبر، وإن كان مجرد الاستئناس وهو لم يثبت فيها سبب، لم يثبت من جهة الشرع أن فيها سبب، ولم يثبت من جهة الطب العلمي فيها سبب، فهذا شرك أصغر، لا ما فيها أي نفع كان. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح والفوز، هو الفوز بالسعادة في الدنيا والفوز بالجنة. وقوله أبدا هذا نكرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن كان اعتقاد فيها اعتقادا أساسي تجلب النفع وتدفع الضر بنفسه هذا شرك أكبر، إن مات عليها مخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به. وإن كان دون ذلك لم يصل إلى حد اعتقاد جلب النفع دفع الضر فهذا محرم ويكون شرك أصغر. فالمعتقد هنا لا بد من ملاحظته ولا بد من الاحتساب له، فما أعظمه من حديث وما أعظمه من اختيار للشيخ والاستدلال. وهذا يشبهه الأشياء الكثيرة، كثير ما ينسب عن ربط خيوط بالعضد أو بالرقبة أو نحو ذلك أو على الذراع، فليتق الله المسلم. وبعضهم في السيارات فضيلة الشيخ أيضا يعلق حديد وغيره، نعم، يزعم أنها تدفع الضر والعين وغيرها. نعم، بعضهم يعلق في السيارات كما كان في الجاهلية يعلقون على الدواب، على الإبل، نعم، على الدواب، على الإبل وعلى الفرس لدفع العين أو جلب النفع. نعم، كل هذا من المعتقد. نعم، وكله باطل لأن الله لم يجعل فيها سبب. لكن التمس دواء جعل الله فيه سبب واستعمله باعتقاد أن الله هو النافع الضار وإنما هذا سبب، هذا جائز. فليحذر المسلم من تسويل الشيطان فيدخل عليه الشرك باسم الأسباب. فنفس الرجل الذي أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في قول انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا، هو معتقد أن فيها سبب، لكن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان أثرها السيء المنعكس عليه دل على أنها لا تنفع ولا تضر. نعم، هي وأشكالها. اللهم استعان، هي وأشكالها. نعم، وحتى لو اتخذ سبب دواء معروف أنه سبب للعلاج فلا يصح أن يعتقد أنه ينفع بنفسه أو يضر. نعم، لكن يجوز له اتخاذه بشروط أن يكون حلال، أن يكون يعني مباح، ليس فيه نجاسات، ليس فيه نجاسة. فإذا كان فيه نجاسة أو أنه ضار كالسم فهذا محرم، لأن هذا حرم لنجاسة وهذا حرم لضرره. فالأسباب التي برزت فوائدها وإباحتها من الشرع فيتخذها الإنسان مع قوة التوكل على الله. فلهذا هنا قال أساس: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أفلحت أي ما نجحت. ودائما الإنسان يسعى للنجاح، فما اتخذ هذه الحلقة عن الواهنة إلا يريد النجاح، وما اتخذ هذا المعلق على السيارة أو على الدابة أو على البيت أو على مجلسه إلا كله يريد النجاح. يا من تريد النجاح علق أملك وأحسن الظن بربك. الله. نعم. واجتنب الأسباب المحرمة واتخذ الأسباب المباحة كالأوراد، كالأوراد: أعوذ بكلمات الله التامة من شر الشيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وهكذا. نعم، نعم. شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم، وسوف نستمر بإذن الله تعالى في هذا الباب في حلقات قادمة. حتى نلقاكم في درس قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.